ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله لا إله إلا الله. الله يكرمك. سيدي يا عم الحاج عبد الحاج سيدي الله يسلمك. بهم السيئات عليكم بل حكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من يجيب. الله الله الله الله عليه. الله أكبر. الله يقويك يا هادي يا رب يا هادي يا رب. صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولنجيب رقاب أمه. الله عليك. رفيع الدرجات. سبحان الله. رفيع الدرجات ذو العرش. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. الله أكبر. لا يخفى على الله منه حقا. لمن الملك اليوم؟ الله أكبر. لله الواحد القهار. الله أكبر. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم. الله يوم هم بارزون. الله لا يخفى على الله منهم شيء. على الله. لمن الملك اليوم؟ الله. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يوم قلوب عالمون. الله أكبر. لا يخفي على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الله. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم. الله أكبر. اليوم تجزى كل نفس لا ظلم اليوم. الله سميع الحساب. صدق الله العظيم. Thank you. إن تكون إلى الله صلى على النبي. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. Thank you. Yeah. Oh,